تعطي مجالا للشيطان أن يزيدك وتبدأ تقول طيب نعم حصل كذا، طيب لو كان كذا لكان كذا، تبدأ أن تزيد في هذا حتى ربما أتعبك وأتعب عقلك. إنما إذا وجدت هذا فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. عامر تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شارك شيخ. مرحبا يا ابني. الله يحفظك في الله شيخ. بارك الله فيك يا ولدي، الله يحفظك يا عامر. الله يجزيك خير، من زمان بكلمك شيخ. بارك الله فيك يا عامر، الله يحفظك يا ابني. أنا عندي شيخ موضوع خاص بكلمك عجان. طيب أعطني بعض الموضوع، نصف السؤال كذا لأنك طيب. قد تتصل بعدين ولا يتيسر. أنا كنت الحمد لله من صغري ما شاء الله يعني صالح وحافظ القرآن، يعني الحمد لله حفظت القرآن في نفس البداية حفظت القرآن. ما شاء الله، كم عمرك يا ولدي الآن؟ الحين عمري 20. عمرك 20 وحفظت القرآن إيه. وأنت في سادس ابتدائي؟ إيه الحمد لله. يعني حفظته وعمرك 10 سنوات تقريبا. الحمد لله الحمد لله. وبعدين جاني مرض حاسد وعين ما أدري إيش جاني، يعني مرض كذا وتغيرت، بعدين صغرت متوسط ثانوية تغيرت تعبت ورسبت شفت سنة في الثانوية. بعدين الحمد لله. ولدي عامر عشان بس أفهم وضعك، تقول أصبت بمرض؟ إيه وصلت مرض. مرض يعني كيف، تخيلات أو مرض نفسي؟ مرض إيه. مرض اكتئاب، اجي في غرفتي كم اسبوع ما اكلم احد، اقفل على نفسي ما اروح الصلوات اصلي في البيت. اي طيب وبعدين يا ابني؟ بعدين اخرج من هذه الحاله واروح اصلي ما شاء الله. ما شاء الله شفيت منها. اي الحمد لله. لا بس يعني كذا ارجع، يعني ارجع اعود وارجع يعني كذا، يعني الحاله تذهب اليك وترجع. ايوه الحين كم سنه. طيب يا ولدي ما لها علاج نفسي عند الاطباء؟ رحت عندكم شيخ، رحت من دكتور نفسي اعطاني دواء يجيب لي النوم، بعدين تركت الدواء. اي طيب يجيب لك النوم، لكن هل تشعر بتحسن معه؟ اه ايوه يعني بس يعني بس انام تنام كثير. ايوه انام كثير بسبب الدواء. طيب الان يا ابني كيف وضعك في دراستك نعم شيخ ما سمعت. اقول يا ابني كيف الان وضعك في دراستك وامورك، ان شاء الله امورك مشت؟ ايوه شيخ انا دحين عشان بنقالي امي سعوديه. اي توقفت عن الجامعه، يعني بس خلصت الثانويه الحمد لله، تخرجت من الثانويه من زمان ما دخلت الجامعه. انا ناوي اخش الجامعه في المدينه المنوره جامعه الاسلاميه، ارجو مساعدتك الشيخ. ابد ابشر يا ابني، انت بس اذا عندك رقمي ارسل لي رساله احاول ارتب لك مع الاخوه في الجامعه ان شاء الله. والله شيخ انا من زمان ارسلت لك رساله قبل كم شهر على رقمك الخاص، بعدين يقول رساله مثاليه ما ترد عليك. لا ارسل لي، لا الرسائل المكتوبه يستقبلها، قل انا عامر الذي اتصلت بك كذا وكذا، انا اكتب لك ان شاء الله يعني شفاعه الى الجامعه، واسال الله ان ييسر امرك. بارك الله فيك، ما دام انك حافظ القران وتدخل كلية شريعة إن شاء الله تعالى أن الله يعني يوفقك. من يا شباب؟ لولو تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال أخوي؟ يا مرحبا الله يحييك. أخوي أنا عندي الله يسلمك دين مال رمضان ما صمته. أي. 7 أيام مال رمضان اللي طاف. أي. وإن شاء الله ناوي أقضيهم يعني عما قريب. بس عندي دين مال رمضان اللي قبله. أي. وما قضيته، بس كم عدد الأيام بالضبط ما أذكرهم. لأنه صارت لي ظروف إني كنت أتعالج عندي مع يعني مشاكل في المعدة، وحتى أنا دائما كل سنة أول رمضان من أصوم يعني أول أسبوع يسوي لي هبوط في السكر، والمعدة عندي دائما يصيبني التهاب شوية في طيب. المعدة. لولو هل تستطيعين الآن إنك تقضين الآن إذا صمتي، هل تستطيعين القضاء بمعنى إنك جسمك يتحمل؟ إيه يستحمل، بس لازم أكون قاعدة في البيت، ما اطلع لا اروح الجامعه ولا اني اطلع من البيت، يعني تقدر تقول شبه ان انا مثلا انام بعد صلاه الفجر لين الظهر، اقوم اصلي الظهر، يعني بس استحمل ان انا اقعد بطني فاضي 5-6 ساعات اكثر اتعب، تصيدني دوخه، معدتي تبدا تألمني، لان عندي القولون ودائما اتعالج عن القولون. لكنك تستطيعين ان تصومي من غير مشقه عليك، يعني الحمد لله اقدر، بس إيه؟ انا اللي متعب نفسيتي وخوف من رب العالمين، ما اتذكر عدد الدين اللي علي خلاص قبل. شوفي يا بنتي اذا كان ما تذكرين اعملي بالاحوط، يعني مثلا لو قلت لك هل تتوقعين انها مثلا 7 ايام او 10 ايام، ايش تتوقعين؟ ما اتذكر بالضبط، الكذب خيبه، يمكن طيب. 4-5-10 ما اتذكر. خلاص انت حاولي انك تسالي اللي معك، تسالي مثلا الوالده اخواتك الله يرحمها الله يغفر له ويرحمه، اسالي من معك في البيت، حاولوا ان يعني يغلب على ظنك رقم معين،